وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا رب يا قابل التائبين يا عاطي السائلين لا تردنا عن باب عفوك وجودك وكرمك خائبين يا رب يا رب عبدك الجاني أتاك يا رب يا الجاني أتاك مقرا بالذنوب مقرا بالذنوب يا رب يا رب يا رب عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك يا رب يا رب يا رب عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك واقفا بالباب واقفا بالباب واقفا بالباب ينادي يا تواب يا رب واقفا بالباب واقفا بالباب يا رجو رضاك واقفا بالباب يرجو رضاك مقرا بالذنوب وقد دعاك واقفا بالباب يرجو رضاك فإن تغفر فأنت أنت أهل لذاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تغضب فمن يرحم سواك بك أستجير بك أستجير يا رب يا رب بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا رب، أذنبت يا رب، أذنبت يا ربي وغرتني ذنوب، فليس لها من غافر إلاك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوب، فليس لها من غافر إلاك. يا مدرك الأبصار، الأبصار، يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري، الأبصار والأبصار لا تدري، له ولكونه إدراكا. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا رحمة للعالمين، يا سيد الكونين، يا إمام الحرمين، يا شفيع المذنبين، يا جد الحسنين، يا رسول الله. رسول الله مثلك لم يكن، في العالمين وحق من نباك، رسول الله مثلك لم يكن، في العالمين وحق من نباك. باك عن وصفك الشعراء يا مدثر، عن وصفك الشعراء يا مدثر، عجزوا عجزوا عجزوا